يوم الابتسامة صاحوا في عينيا حنين نجوم الابتسامة صاحوا سمعي يود كلمة من كلامك صاحوا حتى الغيرة صاحوا شالوا الصبر مني كلمتين رغم ابتسامتي صح سمعي يود كلمة من كلامك صح في عيني حنين غمل ابتسامتي صح سمعي يود كلمة من كلامك صح حتى الغيرة صحولي ظنوني صح حتى الغيرة صحولي ظنوني وابتدى قلبي يدوبني بأغاطه بأغاطه وابتدى الليل الليل الليل الليل بقى أطول من ساعته وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بأغاطه بأغاطه وابتدى الليل الليل الليل الليل يبقى أطول من ساعته وأسهر أسمع نبض قلبي بينادي بينادي روحي فيه مهما جرى أنا روحي فيه أنا روحي فيه تسوى إيه الدنيا وإنت مش معايا يا تبقى الدنيا دنيا إلا Yeah. انسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى بعد ما صدقت اني قدرت انسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى حب همسى وغيروني. مش حياه هذا.